وما السماوات والأرض

قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا إن الله

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء عليه توكلت